فقال إذا أمطرت السماء أيهما يمنى أولا؟ قالوا الاثنين معا. قال كذلك رحمة الله إذا نزل فإنها تعم العاصي والمطيع. ولما هبط آدم إلى الأرض فقال يا رب أتقبل توبتي؟ قال ألم تعلم لقد كتبت على ساك عرشي قبل أن أخلق الخلق وإني لغفار لمن تاب وآمن. سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الفساد، يحبون الذنوب وينسون الأغفرة، يحبون القصور وينسون القبور. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحال هذه الكلمة مع فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، والذي حدثنا عن الزمن وعن الأوقات التي تضيع من ابن آدم دون أن يدري. وصدق الله إذ يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذا لابد أن نأخذ عبرة من الأيام والسنين. وصدق القائل إذ يقول الدنيا مسألة حسابية، الدنيا مسألة حسابية، فخذ من الأمس عبرة ومن اليوم عبرة، واطرح منها التعب والشقاء، واجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء، واترك الباقي على رب الأرض والسماء. ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيم، ولا تبكي على الأيام فليس لها بديل. وإذا ظلمت في الدنيا يوما فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إخوة الإيمان يتجدد العطاء ويتجدد اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع علم من أعلام التلاوة لفريق قصة العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير لقراء مصر في انحاء العالم اجمع، وبلبل وكروان الوطن العربي والمقيم بالقاهره فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. لا املك الا ان اقول لقارئنا ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئنا افض علينا ونزل علينا القران تاتينا، فانت يوم القيامه في الجنه مع القراء ونحن على مأثبة المستمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي والحضرات وحسن الاستماع. أمين يا رب. أمين يا رب. عليك يا شيخ. أمين يا رب. عليك يا شيخ عادل. الله يكرمك ويقويك. آخر الشهر يا مولانا. محشوية اهو لا عليك يا شيخ محمود، هو عم يضربنا في الشارع. أي كلمة أي كلمة أمر كتر دور نقدر نقولها في ونخلص. بالله عليك يا شيخ محمود، شيخ محمود بالله عليك مسعنا وانت بس احنا محرومين. او النبي مسعنا والنبي مولانا استغنى التحريم والله. كل اللي يجي منك حلو. كل اللي تقوله حلو والله. حديقه عشان ذكر تعان عشان عليها العين. توكل على الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو عايز حين بنين عليه لا انت امسك صور صور عشان يطلع مظبوط. امسك عبد الله اقعد اسمع انا قلت من بعده طيب طيب طيب عشان اصور وكان عمك غريب على بيني وبينك عبد الله انت عشان تصور النبي وكذلك أوحينا Thank you. ولادي جيبها مش على الشرب وكل ما انا اصور الصوره تبقى معلش تحت وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يا ابو انور. بشرك يا منور والله لسه. ولا اسمع يا جوهري ما Oh, تعالك يا ابو انور البركه كل ما تزيد بتزيد حلاوه والله عايز ان شاء الله بس عليك او بالقراء ما يتكلم ايوه يا ابو انور عليك يا شيخ محمود وان مثل تهدي الله أكبر وإنك لتهدي Ta-da! Oh. محمود. ما هو أكبر. فيها الله انا سمعها على واحد كمان مره واحده. تعال سماح على واحد في زاني محافظ. بينهما فرزق لا يبغيان. رب المنزل الصغير ورب Thank you. الله أكبر الله الله الله أكبر سبحانك عالم نعم كل من Oh.